بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا، كقامت هند وطلعت الشمس. ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر، نحو قد جاءتكم موعظة، قد جاءكم بينة، وفي الحقيقي المنفصل نحو حضر القاضي امرأة إلى آخره. نحو نحن اليوم مع الدرس 42 من دروس شرح قطر الندى. وتقدم في الدرس قبل هذا الحديث على الفاعل، وقفنا أولا عند تعريفه، ورأينا أنه هو عبارة عن اسم صريح أو مؤول به، أسند إليه فعل أو مؤول به، مقدم عليه بالأصالة، واقعا منه أو قائما به. وزاد بعضهم في التعريف اسم، يعني عبارة عن اسم صريح أو مؤول به، زاد بعضهم أو اسم، يعني لابد أن يتقدمه فعل أو مؤول به. هنا زاد بعضهم أو اسم وضع موضع الفعل، ومثلوا لذلك بقولهم: إياك أنت وزيد أن تخرجا، إياك وزيد، إياك أنت وزيد أن تخرجا. قالوا هذه إياك كأنها اسم، لكنها وضعت موضع الفعل، والتقدير هكذا: احذر أنت وزيد أن تخرج. فإياك اسم وضع موضع الفعل، وفيه ضمير مستتر. إياك فيه ضمير مستتر هو الفاعل، وأنت ضمير فصل، وزيد معطوف على ذلك الضمير المنفصل على قاعدة الرفع في بابه، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. نفهم الموضوع في هذا، هذا عبارة عن لغز، ضمير يرفع ضميره. ما هو الضمير الذي يرفع الضمير؟ إياك ضمير، ضمير من ضوامر النصب المنفصلة. هذا الضمير المنفصل يرفع ضميرا مستترا. إياك أنت وزيد أن تخرج، إياك فيه ضمير مستتر تقديره أنت، وأنت المذكور هذا مجرد فصل، لأن القاعدة دي القاعدة العطف، أننا إذا أردنا أن نعطف على ضمير رفع متصل ماذا نفعل؟ لا نعطف عليه مباشرة، وإنما نفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بضمير آخر منفصل، كقوله تعالى: أسكن زد. ما قالتش الآية اسكن وزوجك، اسكن فعل أمر، فيه ضمير مستتر هو الفاعل، يسمى ضمير، ضمير رفع متصل. عند العطف عليه ماذا فعلت الآية؟ فصلت بضمير منفصل. وإن يقول ابن مالك: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، كذلك هنا إياك أنت وزيد أن تفعل كذا وكذا. إذن فهذا إياك الآن هي اسم وضع موضع ماذا؟ موضع الفعل، حتى هذا يرفع الفاعل. طيب، بعد الحديث عن تعريف الفاعل شرع المصنف يتحدث عن أحكامه. بعد التعريف جاء دور الأحكام. رأينا أن من أحكام الفاعل أن يكون مرفوعا، ولذا قال باب الفاعل مرفوع. الحكم الثاني، ولا يتأخر عامله عنه. هذا من أحكام الفاعل، لا بد أن يتقدم عامله ويتأخر هو، ولا يجوز أن يتأخر عامله عنه. فإن تأخر عامله عنه ضاعت فاعليته وأصبح مبتدا. الحكم الثالث أنه يلزم الفعل مع الفاعل، يلزم الإفراد. يلزم ماذا؟ الإفراد، لا يثنى ولا يجمع. إذن دائما الفعل مع الفاعل ماذا؟ يلزم الإفراد، مفرد. فإذا كان الفاعل مفردا فلا إشكال، كما إذا قلت جاء الطالب، وكذلك إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا. إذا قلت جاء الطالبان أو جاء الطلبة فالفعل هنا يلزم أيضا الإفراد. لا نقول جاء الطالبان أو جاء الطلبة، لا نقول هكذا على اللغة المشهورة. وعلى لغة أخرى قد يقال هكذا، على اللغة الأخرى لغة قليلة قد يلحق الفعل علامة التثنية إن كان الفاعل مثنى، أو علامة جمع إن كان الفاعل جمعا. ولذا يقول ابن مالك وقد يقال سعيدا وسعيد، وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهادة. وقد يقال سعيدا وسعيد والفعل بعد، والفعل للظاهر بعد مسند. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، وتقدم نقاش المثالين. طيب الآن سنتحدث عن حكم آخر، عن حكم رابع، وهو أن الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا يؤنث، إذا كان الفاعل مذكرا يذكر الفعل معه، وإذا كان الفاعل مؤنثا الفعل يؤنث معه، الفعل أو ما جرى مجراه. وفي هذا قال المصنف رحمه الله وتلحقه علامة تأنيث، وتلحقه ضمير على من يعود؟ يعود على، نقول على العامل، أمنا؟ ليشمل ماذا؟ ليشمل الفعل وغيره. وتلحقه أي عامل الفاعل سواء كان فعلا أو كان غيره. قال وتلحقه علامة تأنيث. ما المراد بعلامة التأنيث؟ علامة التأنيث في هذا الباب التاء بقسميها أو بنوعيها، سواء كانت مسكنة أو كانت محركة. فالمسكنة فتاء التأنيث الساكنة تلحق ماذا؟ تلحق الفعل الماضي، لأنه تقدم لنا في باب علامات الفعل أنها خاصة بالماضي، أنها خاصة بالفعل الماضي. إذن تاء التأنيث الساكنة تلحق الفعل الماضي أي إذا كان الفاعل مؤنثا. وأما المتحركة فتلحق ماذا؟ تلحق الوصف، تلحق ماذا؟ تلحق الوصف. مثلا تقول في الفعل كما مثل المصنف قامت هند، فهند فاعل مؤنث. لما كان الفاعل مؤنثا ألحق الفعل بالتاء، لحقته التاء، تاء التأنيث الساكنة، فيعني فقلنا قامت هند. وكذلك طلعت الشمس، طلعت الشمس، الشمس مؤنث، ولما كان الفاعل مؤنثا لحقت تاء التأنيث الساكنة بالفعل، فقلنا طلعت الشمس. ومثل المصنف بمثالين لنعلم أن التأنيث أحيانا يكون حقيقيا وأحيانا يكون مجازيا. فالتأنيث الذي هو وصف من أوصاف الفاعل أحيانا يكون حقيقيا كهند اسم امرأة، والمرأة تأنيثها حقيقي، أو كان التأنيث مجازيا كتأنيث الشمس، فالشمس مؤنث لكن تأنيثها ليس حقيقيا لأن آلة الأنوثة ليست عندها. فالفرق بين التأنيث الحقيقي والمجازي هي آلة الأنوثة، إذا كانت عندها آلة الأنوثة فتأنيثها حقيقي وإلا فتأنيثها مجازي. طيب، قال وتلحقه علامة تأنيث. إذا قلنا من علامة التأنيث التأنيث الساكنة تلحق الفعل الماضي، وأما المتحركة فتلحق الوصف. مثلا إذا قلت زيد قائمة أمه، قائمة، قائم هذا اسم فاعل، وتقدم أن اسم الفاعل من الذي يتقدم على الفعل فيرفع الفعل، من الأوصاف التي جرت مجرى الفعل في رفع الفاعل، مفهوم الموضوع؟ فلما جاء الفاعل وهو الأم جاء مؤنثا لحقت التاء هذا الوصف، فقلنا زيد قائمة أمه، ما قلناش قائم أمه، لا قائمة أمه. لماذا؟ لأن الفاعل مؤنث، لأن فاعل الوصف مؤنث. قال وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا. ما المراد بالتأنيث؟ رأينا أخذنا من المثالين أن التأنيث أحيانا يكون حقيقيا أحيانا يكون مجازيا ويدخل الجميع. من ناحية أخرى التأنيث أحيانا يكون معنويا وأحيانا يكون لفظيا، في الموضوع التأنيث أحيانا يكون ماذا؟ معنويا، أي يتعلق بالمعنى. وقد توجد علامة، قد توجد علامة له في اللفظ وقد لا توجد، أو بعبارة أخرى التأنيث أحيانا يكون معنوي ولفظي. مثلا في بابنا الفاعل يكون مؤنثا لفظا ومعنا. مثال ذلك قالت عائشة أم المؤمنين، قالت عائشة، فعائشة فاعل مؤنث لفظا ومعنى، أما في اللفظ فموجودة التأنيث، وأما معنى فهذا اسم امرأة وهي مؤنث. وأحيانا يكون التأنيث ماذا؟ معنوي فقط، فاللفظ مذكر أي لا توجد معه علامة من علامة التأنيث، لكن في المعنى هو مؤنث، وذلك كقامت هند، هند اسم مؤنث، اسم امرأة وهي مؤنث، لكن هل توجد علامة من علامة التأنيث؟ لا توجد، فهذا تأنيث معنوي، هذا تأنيث معنوي. وأحيانا يكون التأنيث لفظي فقط لا علاقة له بالمعنى، وذلك كأسماء المذكر التي تلحقها تاء التأنيث، كطلحة، جاء طلحة، استشهد حمزة، فهذا اسم من حيث اللفظ هو يش مؤنث، من حيث اللفظ هو مؤنث فيه التاء، حمزة، طلحة، لكن من حيث المعنى هو اسم رجل والرجل مذكر. إذن هذه ثلاثة أنواع التأنيث، تأنيث لفظي ومعنوي كعائشة، وتأنيث معنوي فقط كهند، وتأنيث لفظي فقط كطلحة وحمزة، فهم الموضوع؟ لكن الذي يدخل في بابنا الآن، الذي يدخل في بابنا هو ماذا؟ هو التأنيث اللفظي والمعنوي أو التأنيث المعنوي فقط، هذا هو الذي يدخل في بابنا، هذا هو الذي يؤنث له الفعل، فهم الموضوع؟ أن الفعل يؤنث أي تلحقه علامة التأنيث متى؟ إذا كان الفاعل مؤنثا لفظا ومعنى كهند فتقول قامت هند، أو كان ماذا؟ لا هذا لفظا ومعنى كعائشة، لفظا ومعنى كعائشة أو معنى فقط كهند، ففي الحالتين الفعل يؤنث لهذا الفاعل. طيب إذا كان الفاعل مؤنثا لفظا فقط، لفظا لا معنى، هل يؤنث الفعل أم لا يؤنث؟ الفعل تلحقه علامة التأنيث أم لا؟ لا لا تلحقه، فنقول جاء طلحة، قال طلحة، ولا نقول قالت طلحة. لماذا؟ لأن الفاعل من حيث المعنى مذكر أم مؤنث؟ مذكر. إذن الذي يؤثر في هذا الباب هو التأنيث المعنوي، هذا هو المؤثر. التأنيث ماذا؟ المعنوي، سواء وجد معه اللفظ أم لم يوجد. فإذا وجد التأنيث المعنوي فالفعل يؤنث، وجد اللفظ أم لم يوجد. وإذا لم يوجد التأنيث المعنوي يؤنث الفعل أم لا يؤنث؟ لا يؤنث، فهمنا؟ ولذا نجد بعض العلماء اشترطوا في التأنيث ماذا؟ التأنيث المعنوي، واكتفوا بهذا. عندما يقول المصنف وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا، ما المراد بالتأنيث؟ التأنيث المعنوي، سواء وجد وحده أو وجد معه اللفظي. أيوة نعم. وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثان كقامت هند وطلعت الشمس. إذن هذا حكم من أحكام الفاعل، أنه إن كان مؤنثان لاحقت علامة التأنيث لعامله، سواء كان فعلا أو كان وصفا. وفي هذا يقول ابن مالك وتاء تأنيث تالي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. وتاء تأنيث تالي الماضي، تالي الفعل الماضي لأن علمنا أنها خاصة به، إذا كان لأنثى ثم مثل كأبت هند الأذى. طيب ثم هذا التأنيث، أعني تأنيث الفعل، أحيانا يكون واجبا أو قل لازما، وأحيانا يكون جائزا. مفهوم الموضوع؟ تأنيث الفعل أحيانا يكون لازما وأحيانا يكون ماذا؟ جائزا. متى يكون لازما؟ متى يكون تأنيث الفعل لازم؟ إلحاق علامة التأنيث للفعل لازم، يكون ذلك في موضعين: تاء التأنيث تلزم الفعل ولا تحذف منه ولا تسقط منه في موضعين. الأول إذا كان الفاعل اسما ظاهرا وتأنيثه حقيقي وليس من باب نعمة وبيسة، فهم الموضوع؟ إذا وجدنا الفاعل ماذا؟ اسما ظاهرا قطعا مؤنث، وهو اسم ظاهر، زيد، تأنيثه حقيقي وليس مجازي، زيد، وليس من باب نعمة وبيسة، وليس مفصولا بإلا أو بغيرها، وليس مفصولا هكذا، لا يوجد الفصل. إذن إذا وجدت هذه الضوابط يكون تأنيث الفعل واجبا، أو لحاق تاء التأنيث بهذا الفعل واجب. أعيد، أن يكون الفاعل المؤنث أن يكون اسما ظاهرا، زيد، أن يكون تأنيثه حقيقيا ليس من باب نعمة وبيسة، وليس مفصولا بشيء. مثال ذلك قالت عائشة أو روت عائشة، فلا شك أن عائشة بداية أنه مؤنث ولا إشكال في هذا. هو اسم ظاهر أم ضمير؟ اسم ظاهر. تأنيثه حقيقي أم مجازي؟ تأنيثه حقيقي. من باب نعمة وبيس أم لا؟ نحن قلنا راوت عائشة ولم نقل نعمة، نعمة أو نعمة عائشة. هل هناك فصل بين الفاعل والفعل أم لا؟ ليس هناك فصل. إذن فالضوابط متوفرة. ففي هذه الموضوع التأنيث الفعلي واجب. لحاق تاء التأنيث بهذا الفعل واجب. يجب أن نقول راوت عائشة أو قالت عائشة أو جاءت عائشة، ولا يجوز أن نقول قال عائشة إلا نادرا، إلا نادرا. قال أهل العلم إن سيبويه حكى هذا عن بعض العرب، قال فلانة، لكن هذا نادر. أما القاعدة العامة والواجبة هو ماذا؟ أن التأنيث الفاعل، أقول تأنيث الفعل هنا واجب. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، إذا كان الفعل، إذا كان الفاعل ضميرا متصلا، مفهوم الموضوع؟ إذا كان الفاعل زيد ضميرا متصلا، سواء كان تأنيثه مجازي أم تأنيثه حقيقي لا همنا. في الصورة السابقة اشترطنا ماذا؟ أن يكون التأنيث حقيقيا. أما الآن فلا نشترط هذا الشرط. إذا كان الفاعل ضميرا متصلا يجب ذكر التاء مع الفعل، ولا يهمنا هل التأنيث حقيقي أم مجازي، لا يهم. وعليه فنقول عائشة قالت، عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة مبتدأ، روى فعل ماض وفيه ضمير مستتير هو الفاعل، والتاء تاء التأنيث. هذه التاء هنا واجبة أم جائزة؟ واجبة. لماذا؟ لأن الفاعل ضميرا متصلا مستتر، المستتر من قبيل المتصل. كذلك نقول الشمس طلعت، كما قال الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت، وترى الشمس إذا طلعت تزاور. فالتأنيث هنا جائز أم واجب؟ واجب. لماذا؟ لأن الفاعل ضمير متصل. وفي هذا يقول ابن مالك وإنما تلزم فعل مضمار متصل، هذه الصورة ديال الضمير، وإنما تلزم فعل مضمار، فعل مضمار، فعل مضاف ومضمار مضاف إليه، يعني الفعل ديال الفاعل المضمر. وإنما تلزم فعل مضمار متصل، هذه صورة، أو مفهم ذات حير، والحير هو الفرج، يعني المراد به هو التأنيث الحقيقي، أو مفهم ذات حير. إذن في هذين الموضعين التأنيث واجب، تأنيث الفعل واجب. فيما سوى ذلك يكون التأنيث جائز، بمعنى يجوز أن نؤنث الفعل ويجوز أن نذكره، يجوز أن نلحقه بعلامة التأنيث ويجوز أن نترك تلك العلامة. وحصر المصنف رحمه الله، حصر المواضع التي يجوز فيها الوجهان في أربعة، أربعة المواضع يكون تأنيثها، تأنيث الفعل فيها جائزا. قال رحمه الله ويجوز الوجهان، ما المراد بالوجهين؟ تأنيث الفعل وعدمه، وإن شئت قلت تأنيثه وتذكيره. ويجوز الوجهان أولا في مجازي التأنيث الظاهر، أي في الفاعل المجازي التأنيث، إذا كان تأنيثه مجازي ولكن هو يش ليس ضميرا وإنما هو ظاهرا. أما إذا كان ضميرا تقدم أن التأنيث واجب، فهمنا؟ إذا كان ضميرا متصلا تأنيث زيد واجب. لا، الآن تأنيثه مجازي وهو اسم ظاهر، طلعت الشمس، فلا شك أن هذا الفاعل وهو الشمس تأنيثه مجازي وهو اسم ظاهر، فتأنيث الفعل هنا ليس واجبا وإنما هو جائز فقط. فيجوز أن نقول طلعت الشمس ويجوز أن نقول طلع الشمس، هذا هو الموضع الأول. تقول سقطت اللبنة وتقول سقط اللبنة، يجوز الوجهان، وهكذا في كل ما هو تأنيث تأنيثه مجازي وهو اسم ظاهر. قال ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر، نحو مثل لهذا بآيتين وكلاهما جاء تأنيث الفاعل فيه مجازي. أولا قال الله تعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة هذا مؤنث أم لا؟ مؤنث، مؤنث حقيقي أم مجازي؟ مجازي. وهو اسم ظاهر أم ضمير؟ ظاهر. بما أن تأنيثه مجازي وهو اسم ظاهر فالتأنيث جائز، فجاء الفعل مؤنث في الآية قد جاءت، جاءتكم، لم تقل الآية قد جاءكم موعظة، إنما قالت قد جاءتكم موعظة، فالتأنيث هنا جائز أم واجب؟ جائز. ففي غير هذه الآية يجوز إسقاط التاء، وقد جاءت آية أخرى بإسقاط التاء، قال الله تعالى قد جاءكم بينة من ربكم، فقد جاءكم بينة، يعني لم تقل الآية قد جاءتكم بينة كالآية السابقة وإنما قد جاءكم بإسقاط التاء. إذن على كل حال فالفاعل إذا كان اسما ظاهرا وتأنيثه مجازي زيد يجوز فيه الوجهان، يجوز تأنيث الفعل ويجوز تذكيره، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني وفي الحقال في وفي الحقيقي المنفصل، وفي الحقيقي المنفصل أي إذا كان الفاعل تأنيثه حقيقي لكنه انفصل عن الفعل، فصل بينه وبين الفعل فاصل. مثال ذلك قال المصنف في المثال نحو حضرت القاضية امرأة، الأصل للمثال ما هو؟ حضرت امرأة القاضية، حضر فعل ما تأنيث السكينة، امرأة فاعل، القاضي مفعول به، لكن ماذا حصل؟ تقدم الفاعل وتأخر تقدم المفعول وتأخر الفاعل، وهذا سيأتي، هذه القاعدة سيأتي الحديث عنها. فحصل الفصل، حصل الفصل بين الفاعل والفعل، حضر القاضية امرأة، فلما حصل هذا الفصل لم يبقى التأنيث واجبا وإنما أصبح جائزا فقط. فيجوز أن نقول حضرت القاضية امرأة يعني بالتأنيث، ويجوز أن نقول حضر القاضي امرأة بماذا؟ بالتذكير، يجوز الوجهان. ولهذا قال رحمه الله وفي الحقيقي المنفصل، في الفاعل المنفصل، منفصل عن ماذا؟ عن الفعل. وفي الحقيقي المنفصل نحو حضر أو حضرت القاضي امرأة. وفي هذا يقول ابن مالك وقد يبيح الفصل ترك التاء، وقد يبيح الفصل ترك التاء، يعني الفصل يبيح ويجوز ترك التاء، يعني تاء التأنيث فيذكر الفعل. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القضية بنت الواقيف. أيوة نعم، هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث والمتصل، والمتصل في باب نعمة وبيسة، أي في الفاعل المتصل، متصل بفعله يعني ليس منفصلا عنه وإنما متصل به، في الفاعل المنفصل لكن في باب نعمة وبيسة، متصل نعم، الفاعل متصل لكن في باب، ليس منفصلا لكن في باب نعمة وبيسة. مثال ذلك نعمة المرأة هند، نعمة المرأة هند. نعمة فعل ماض تتأتى التأنيث الساكنة، المرأة فاعل، هند مخصوص بالمدح. نعمة المرأة، فهذا في غير باب نعمة، في غير باب نعمة التأنيث واجب أم لا؟ التأنيث واجب لأنه اسم ظاهر وتأنيثه حقيقي، فهمنا؟ وليس منفصلا عن الفعل. لكن بما أنه في باب نعمة وبيسة، ماذا؟ جاز فيه الوجهان. لماذا؟ لأن قالوا هنا نعمة المرأة هند، نعمة المرأة المقصود ما هو؟ الجنس، مقصود هو الجنس. وفي هذا يقول ابن مالك والحذف في نعمة الفتاة استحسن، زيد، لأن قصد الجنس فيه بين. والحذف في نعمة، حذف يعني المراد بالحذف حذف التاء، والحذف في نعمة الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين. إذن هذا هو الموضع الثالث من المواضع التي يجوز فيها الوجهان. فيجوز أن نقول نعمة المرأة هند، ويجوز أن نقول نعمة المرأة هند، ونقصد ماذا؟ نقصد جنس المرأة. الموضع الرابع الجمع، ونعلم أن الجموع عندنا نوع، عندنا جمع المذكر، وعندنا جمع المؤنث، عندنا جمع السالم، وعندنا جمع تكسير. المصنف قال هكذا عموما، قال وفي الجمع، هذا الموضع الرابع، وفي الجمع، لكنه سيستثني ماذا؟ سيستثني جمعي التصحيح، فيبقى ماذا؟ التكسير. يعني إذا كان الجمع في البداية يشمل كل الجموع، فالمصنف سيستثني جمعي التصحيح، فيبقى ماذا؟ جمعي التكسير بقسمه المذكر والمؤنث وعليه. فجمع التكسير إذا كان الفاعل جمع تكسير سواء كان للمذكر أو كان للمؤنث، يجوز في الفعل الوجهان. مثلا تقول قالت الأنبياء، الأنبياء جمع نبي وهو جمع تكسير، تقول قالت الأنبياء، ويجوز أن تقول قال الأنبياء بالتذكير والتأنيث. جاء الزيود وجاءت الزيود بالتذكير والتأنيث. جاءت الهنود وجاء الهنود بالتذكير والتأنيث، لأن الكل جمع تكسير. وهذا معنى قوله رحمه الله وفي الجمع نحو قالت الأعراب، الأعراب جمع تكسير، فجاء الفعل مؤنث ويجوز تذكيره، تقول قال الأعراب، قال الأعراب. ثم قال إلا جمعي التصحيح، إلا هذا استثناء، إلا جمعي التصحيح، وفي الشرح قال ويستثنى، في الشرح قال ويستثنى، يعني من ذلك من الجمع جمعات تصحيح، ويستثنى من ذلك جمعات تصحيح. ما المراد بجمعي التصحيح؟ المذكر، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، الجمع الذي يصحح فيه المفرد ولا يكسر ولا يغير، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. طيب إذا استثنينا هذين الجمعين من الجمع السابق فما حكمهما؟ قال المصنف رحمه الله كل جمع يتبع مفردة، كل جمع من الجمعين من جمع التصحيح يتبع مفردة، بمعنى أن جمع المذكر السالم يذكر معه الفعل كما يذكر مع مفرده، وأن جمع المؤنث السالم يؤنث معه الفعل كما يؤنث مع مفرده. فمثلا في المذكر نقول جاء زيد، هذا في المفرد، في الجمع ماذا نقول؟ جاء الزيدون بالتذكير. وهل يجوز على ما قرره المصنف وهو مذهب الجمهور، هل يجوز أن نقول جاءت الزيدون؟ لا، لا يجوز، لأنه كما لا يجوز أن نقول جاءت زيدون كما لا يجوز هذا أيضا لا يجوز أن نقول هذا في الجمع ونقول جاءت زيدونة. إذن فالتذكير هنا ماذا؟ واجب عند البصريين أو جمهور البصريين، وهو ما قرره المصنف. كذلك في المؤنث نقول جاءت الهندات بالتأنيث كما نقول جاءت هند، فالجمع تابع لمفرده. إذا كان مؤنثا يتبع مفرده، وإذا كان مذكرا يتبع أيضا مفرده. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله إلا جمعي التصحيح فكمفرديهما بمعنى أنهما تابعان لمفرديهما، فالمذكر يذكر مع الفعل والمؤنث يؤنث مع الفعل. فكمفرديهما نحو قام الزيدون وقامت الهندات، قام الزيدون وقامت الهندات. لاحظ كيف ذكر الفعل مع جمع المذكر السالم، قام الزيدون، وأنثه مع جمع المؤنث السالم، قامت الهندات. مفهوم الموضوع؟ هذا مذهب جمهور البصريين، ماشي كلهم، مذهب جمهور البصريين. ما هو هذا المذهب؟ خلاصة هذا المذهب أننا ننظر في الجمع أولا هل هو سالم أم مكسر. مفهوم الموضوع؟ ننظر لنوع الجمع، أهو جمع سالم أم هو جمع تكسير. فإذا كان جمع تكسير يجوز الوجهان، وإذا كان جمع تصحيح فنقول يتبع مفرده، المذكر يتبع مفرده والمؤنث يتبع مفرده. مفهوم الموضوع؟ هذا مذهب جمهور البصريين، ولا بأس نتعرض للمذاهب الأخرى. وأما مذهب الكوفيين فعندهم كل جمع يجوز معه الوجهان، كل جمع سواء كان مكسرا أم كان سالما، سواء كان المذكر أو كان المؤنث، كل جمع. وعليه فعلى مذهب الكوفيين يجوز أن تقول قام الزيدون وقامت الزيدونة، يجوز أن تقول قامت الهندات وقام الهندات، يجوز أم لا يجوز؟ قام الرجال وقامت الرجال، قال المفسرون وقالت المفسرون، قال الفقهاء وقالت الفقهاء. أقيس على هذا على مذهبي الكوفي، لا يفرقون بين السالم وغيره وبين المؤنث وغيره. وعلى هذا المذهب قال بعضهم إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث، لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. أي نعم، قالوا في التذكير يكون ملاحظة الجمع والتأنيث معنى الجماعة. أيوة نعم، هذا المذهب ثاني، مذهب الكوفيين. وهناك مذهب ثالث وهو مذهب أبي علي الفارسي، هو من البصريين لكنه خرج عن مذهبه في هذا الباب. ولذا في البصريين ما قلناش مذهب البصريين، وإنما قلنا مذهب جمهور البصريين، إشارة إلى أن هناك من لم يقل بمذهبهم وهو أبو علي الفارسي. أبو علي الفارسي ماذا يفعل؟ ينظر أولا في الجمع هل هو جمع مذكر سالم أم لا، نظرة واحدة، هل هو جمع مذكر سالم أم لا. بغيت تحكم على الفعل يذكر أم يؤنث، قال لك شوف الجمع، شوف الفاعل من أي جمع هو، هل هو جمع مذكر سالم أم لا. لا تنظر واش مكسر واش مؤنث واش مذكر سالم أم لا. فإذا كان مذكرا سالما قال هو كمفرده، إذا كان جمع مذكر سالم هو كمفرده، وإلا فيجوز فيه الوجهان. هذا وإلا ماذا يدخل فيها؟ جمع التكسير بقسميه، المؤنث المذكر زيد وجمع المؤنث السالم، فيجوز فيه الوجهان. وشمل الموضوع. وهذا المذهب مذهب أبي علي الفارسي هو الذي قرره ابن مالك. أش يقول ابن مالك؟ والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. ما المراد بإحدى اللبن؟ هو المؤنث تأنيثا مجازيا. وتقدمنا أن الفاعل إذا كان مؤنثا تأنيثا مجازيا وهو ظاهر قطعا سيد يجوز فيه الوجهان. إذن الجمع إذا لم يكن مذكرا سالما فهو يجوز فيه الوجهان كالتأنيث المجازي كالفاعل المؤنث تأنيثا مجازيا. لكن إذا كان جمعا مذكرا سالما فهذا لا يجوز في الوجهان وإنما يتبع مفرده ومفرده يذكر معه الفعل. إذن هذه ثلاثة مذاهب: مذهب البصري جمهور البصريين ومذهب الكوفيين ومذهب أبي علي الفارسي وهو الذي قرره ابن مالك في ألفيته. ولذا نجد الإمام الألوسي عند قول المصنف قول ابن هشام ويستثنى من ذلك جمع التصحيح قال خلافا للكوفيين فيهما ولأبي علي الفارسي وللفارسي في المؤنث. لاحظت المصنف قال ويستثنى من ذلك أي من الجمع ويستثنى من ذلك جمع التصحيح. يقول الإمام الألوسي خلافا للكوفيين فاش فيهما أفي جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم لأنهم الكوفيون ما حكمهم أو ما مذهبهم يجوز الوجهان والبصريون خالفوهم فيهما معا. يعني مذهب البصريين وهو الذي قرره المصنف أن المذكر يذكر معه والمؤنث يؤنث معه كل جمع يتبع مفرده. قال وخلافا للفارسي في المؤنث لأن الفارسي يقول في المؤنث يجوز في الوجهان لأنه يتبع مفرده فقط المذكر جمع المذكر السالم أما الباقي بما في ذلك جمع المؤنث السالم فيجوز فيه الوجهان. ولذا قال الألوسي خلاف له خلاف له في المؤنث. أيوة نعم. إذن على كل حال هذه أربعة مواضع يجوز فيها تذكير الفعل وتأنيثه. أعيد هذه المواضيع: أولا إذا كان الفاعل اسما ظاهرا وتأنيثه مجازي أولا. ثانيا إذا كان الفاعل اسما ظاهرا لكنه منفصل. ثالثا إذا كان الفاعل متصلا لكنه من باب نعمة وبيسة. رابعا إذا كان جمع تكسير هكذا إذا كان جمع تكسير هذا مذهب جمهور البصريين وهو الذي قرره ابن هشام. أما إذا كان جمعا سالما قلنا كل واحد منهما يتبع مفرده. ثم قال وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحو إلى آخره. وهنا سورة أخرى. تقدم لنا أن من الصور التي يجوز فيه الوجهان الفاعل المنفصل المفصول عن الفعل. مفصول بماذا يقول ذلك الفصل؟ بغير إلا. لذا الفصل السابق يقيد بماذا؟ بغير إلا. إذا كان الفصل بين الفاعل والفعل بغير إلا يجوز الوجهان. طيب إذا كان هذا الفاصل هو إلا مثلا ما قام إلا هند ما قام زيد قام فعل ماض هند فاعل. الفصل بين الفعل والفاعل ما هو؟ هو إلا هذا فاعل أو بدل من الفاعل على كل حال. إذن في الصورة في الظاهر أنه هو الفاعل وهذا هذا يذكر في باب الاستثناء المفرغ الذي يكون على حسب العوامل من يعني العامل الذي قبل إلا تفرغ لماذا؟ للعمل فيما بعدها. فيها إذن على كل حال حصل الفصل بين الفعل والفاعل بماذا؟ بإلا. هل يجوز الوجهان؟ نتقدم لنا أن صورة الفصل يجوز فيها الوجهان، لكن الفصل بغير إلا. أما إذا حصل بإلا هل يجوز الوجهان أم لا يجوز الوجهان؟ لا، لا يجوز الوجهان، وإنما التأنيث يمنع. لماذا يمنع التأنيث هنا ولا يجوز أن نقول ما قامت إلا هند؟ لماذا لا يجوز التأنيث ويمتنع التأنيث؟ لأن الفاعل في الحقيقة ليس هو هند، وإنما هو محذوف، وذلك المحذوف مذكر، والتقدير هكذا: ما قام أحد إلا هند. وأحد هذا مذكر أم مؤنث؟ مذكر، وعليه فيذكر الفاعل له ولا يؤنث. مفهوم الموضوع؟ ولهذا قال المصنف رحمه الله: وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند. ذكر النثر عاد رجعوا له. وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند. لماذا؟ لأن الفاعل مذكر محذوف، لأن الفاعل مذكر محذوف، أما المذكور وهو هند فليس هو الفاعل. طيب هذا الحكم هل هو عام في النثر والشعر أم هو خاص في النثر؟ هذا الامتناع، امتناع التأنيث، هل هو عام يكون في الشعر ويكون في النثر أم في النثر فقط؟ أما في الشعر فيجوز. المصنف ابن هشام يقول هذا الامتناع ماذا؟ في النثر، أما في الشعر فيجوز. ويعني حصل الفصل بين الفعل والفاعل بإلا ومع ذلك أنث الفعل في الشعر، ومن ذلك قول الشاعر: ما برئت من ريبة وذم في حزبنا إلا بنات العم. ما برئت من ريبة وذم في حزبنا إلا بنات العم. بنات العم فاعل ماذا؟ برئت. والفصل بين الفعل والفاعل جاء بماذا؟ بإلا، إلا بنات العم. ومع ذلك أنث الشاعر ماذا؟ أنث الفعل. إذن هذا في الشعر جائز ولا مش جائز؟ جائز، وإنما هو ممنوع في ماذا؟ في النثر. ولذا قال المصنف رحمه الله: وإنما امتنع في النثر، امتنع التأنيث في النثر إذا كان الفاصل بإلا، إذا كان الفصل إلا. هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور، وهو الذي قرره ماذا؟ قرره ابن هشام. والإمام ابن مالك يجيز التأنيث في النثر وفي الشعر، حتى في النثر يجيزه. فهمنا؟ الإمام ابن مالك في ألفيته عنده إذا كان الفاصل هو إلا، الفاصل هو إلا، يجوز الوجهان، يجوز التذكير ويجوز التأنيث. وهذا مأخوذ من قوله: والحذف مع فصل بإلا فضل. إذن الحذف مفضل فقط. مفهوم قوله فضل الحذف مفضل أن ذكر التاء، أن التأنيث جائز أم مش جائز؟ جائز، ولم يقيده لا بالنثر ولا بالشعر. مفهوم الموضوع؟ وهذا مذهب. وهنا بعض الشراح في شرح الألفية اعترضوا على ابن مالك، منهم ابن عقيل، ورد اعتراضه، لأن هذا مذهب قال به الإمام ابن مالك رحمه الله. على كل حال الفرق بين ابن مالك وابن هشام ما هو؟ هو أن ابن هشام يقول إن الفاصل إذا كان إلا ينظر ويفرق بين النثر والشعر، ففي الشعر يجوز التأنيث وفي النثر يمتنع ولا يجوز. ابن مالك يقول يجوز في النثر وفي الشعر، إلا أنه في الشعر أكثر منه في النثر. شرحنا الموضوع؟ أيوة نعم. ثم الإمام بن هشام عرج أو بنى على هذه القضية المواضع التي يحذف فيها الفاعل. قال لك هذا الموضع، هذا موضع الاستثناء المفرغ، من المواضع التي يحذف فيها الفاعل. ما قام إلا هند، الفاعل أين؟ الفاعل في الحقيقة أين هو؟ محذوف. قال لك هذا من المواضع أو أول موضع يحذف فيه الفاعل. ثم قال كما يحذف أو كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة. وهذا ما يسمى بماذا؟ بفاعل المصدر. الفاعل هنا محذوف والتقدير هكذا، أو إطعامه في يوم ذي مسغبة يتيما، أو إطعامه يتيما. إطعام مصدر أضيف إلى فاعله، إطعام مضاف والهاء إطعامه مضاف إليه من قبله. ونحن نعلم أو أشرنا سابقا أن المصدر يضاف إلى فاعله. على كل حال هذا الفاعل في الآية حذف، وهذا من المواضع التي يجوز فيها حذف الفاعل، فاعل المصدر. الموضع الثاني وقضي الأمر، وذلك في باب النيابة، عندما ينوب المفعول عن الفاعل. إذن طيب، عندما ينوب المفعول عن الفاعل أين الفاعل؟ حذف. وقضي الأمر أي قضى الله الأمر. هذا الموضع الثالث. الموضع الثاني، الموضع الرابع عفوا، هو أفعل في باب التعجب، فاعل أفعل في باب التعجب، كقوله تعالى إذا دل عليه الدليل أسمع بهم وأبصر. أسمع بهم، بهم جر ومجرور في موضع الفاعل، في موضع رفع هو الفاعل. أسمع بهم وأبصر، أبصر فعل تعجب، أين الفاعل؟ محذوف. دل عليه ماذا؟ السابق، بهم السابق، والتقدير هكذا أسمع بهم وأبصر بهم. إذن هذه أربعة المواضع يحذف فيها ماذا؟ الفاعل. الموضع الأول ما هو؟ في الاستثناء المفرغ. ثانيا فاعل المصدر. ثالثا باب النيابة. رابعا فاعل أفعل في التعجب. ابن هشام حاول أن ينكت أو يعترض على ابن هشام عبد الحميد، حاول أن قال لك بقي عليه كاين الفاعل يحذف في بعض الأبواب لم يذكرها بقيت عليه، ما هي؟ قال لك أولا إذا كان الفاعل واو الجماعة والفعل مضارع وأكد بنون التوكيد. شلون الموضوع؟ الفاعل واو الجماعة والفعل مضارع مؤكد بنون التوكيد الثقيلة. مثال ذلك لا تبلون، لأن هذا في باب النيابة، هذا في باب النيابة. لا تضربن، الأصل ما هو؟ تضربون، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والفاعل واو الجماعة. وهنا جاءت القاعدة أشرنا إليها مرارا، أكدناه بنون التوكيد الثقيلة، فقلنا إيش؟ تضربونن. التقى ثلاثة أمثال، حذفنا نون الرفع لذلك لتوالي الأمثال، فماذا قلنا؟ تضربون، فالتقى ساكنان، واو الجماعة ساكن ونون التوكيد الأولى ساكنة، فحذفنا ماذا؟ حذفنا واو الجماعة اللي هو الفاعل، وبقيت الضمة تدل عليه. إذن هل الفاعل حذف أم لم يحذف؟ عبد الحميد يقول بقي على ابن هشام هذا، لكنه في النهاية أجاب وقال لك لم يذكره ابن هشام، لأن الفاعل هنا حذف لعلة، والمحذوف لعلة كالمذكور. أيوة طيب. إذن لم يبقى على ابن هشام شيء. خليكم مثل هذا، إذا كان الفاعل أيضا ياء المؤنث المخاطبة، تضربين، ما قيل في تضربون يقال في تضربين. قال أيضا بقي عليه إذا كان الفاعل ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة وبعدهما ساكن. شمنا احفظوا القاعدة، يحفظوا القاعدة أو احفظوا القاعدة. الفاعلين هو واو الجماعة محذوف أم مذكور؟ في الخط مذكور. إذا لما نبغي نكتبوا واش نكتبوا؟ احفظوا القاعدة. قال الحمد لله، لكن في اللفظ، في اللفظ محذوف وهذا لم يحذف، هذا مذكور. إذا بالتالي أيضا الاعتراض على ابن هشام غير قائم، فبقيت المواضع الذي يحذف فيها الفاعل هي المواضع الأربع التي ذكرها الإمام بن هشام. وهذه المواضع الفاعل حذف هنا وهو اسم ظاهر وليس ضميرا. احنا باش ما تشوش علينا في ذلك المواضع العشرة التي يحذف فيها الضمير وجوبا. قلنا في الفعل المضارع إذا أي نعم الفعل الأمر أو المضارع إذا كان مبدوءا بهمزة التكلم أو نون الجماعة أو تاء الخطاب وزدنا عليهم اسم فعل الأمر، زدنا عليهم فعل التعجب، زدنا عليهم عادة وخالة وحاشة في باب الاستثناء على القول بفعلية. على كل حال المواضع العشرة قلنا يحذف فيها الضمير وجوبا، حتى هي الضمير هذاك فاعل يحذف ولكن ذلك الفاعل ضمير، أما هذه المواضع الأربع فاعل ظاهر. هذا هو نفس هو حكم الحكام الفاعل، وإذا اعترض على من أدخله في الحد كم أجرهم. أجرهم لما عرف الفاعل قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، اعترض عليه ذكرت حكم في الحد والمناطق الكلام، هذا عندهم مردود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. إذا قالوا له الرفع حكم أحكام الفاعل وأنت أدخلته. على كل حال الشاهد هو أن الرفع حكم من الأحكام. الجمع يدخل فيه التكسير وكذا، ويدخل في جمع التكسير في جواز الوجهين اسم الجمع أو اسم الجنس، حتى هو يجوز فيه الوجهان، هو تابع جمع التكسير ويجوز فيه الوجهان. كقوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، قوم هذا ماذا؟ اسم جمع، والفعل جاء مؤنث مع هذا الفعل. في آية أخرى وكذب به قومك، كذبت قبلهم قوم نوح وكذب به قومك، في آية جاء التذكير وفي آية جاء التأنيث. كذلك أيضا يدخل اسم الجنس مثل الشجر، تقول أورق الشجر وأورقت الشجر. إذن اسم الجنس أو اسم الجمع حتى هو يجوز فيه الوجهان مع جمع التكسير. نعم. إيوا على كل نعم على كل حال دابا الحكم علاش؟ الحكم على هذه الصورة، هذه الصورة هذه هل يكون التأنيث أم لا يكون التأنيث؟ بقطع النظر هنا، بقطع النظر عن التخريج، أهذ أنث لماذا؟ أنث لماذا أو ذكر لماذا؟ إحنا على هذه الصورة، هذه صورة الاستثناء المفرغ أو الفاصل هو إلا، هل التذكير أم التأنيث؟ أي نعم هذا هو، هذا المقصود. أما قطعا لما يؤنث يؤنث الفاعل هو المذكور. هو أي نعم هو هند هذا هو. اعتبر أن فاعله هو المحذوف هو أحد، فلا شك له وجه حينها التأنيث. أي نعم دابا الخلاف فين؟ هذه الصورة هكذا، ما قام إلا هند، هل يؤنث الفعل أم لا يؤنث أم يذكر؟ فابن هشام يجوز ذلك في الشعر ويمنعه في النثر. علاش؟ علل قال لأن الفاعل في الحقيقة محذوف وهو مذكر، خرج الكلام ديالو. يفهم من كلام ابن مالك أن ذلك يجوز حتى في النثر. إذا كان يجوز في النثر لا شك إذا أنثنا الفعل فالفاعل إيش؟ مؤنث، لأن الحكم عندنا الأصل ما هو؟ متى يؤنث الفعل؟ إذا كان الفاعل مؤنثا، أما إذا كان مذكرا ف إذا كان مفردا مفردا مذكرا فلا يؤنث الفعل. إذن فلما أنث أو أجاز التأنيث دليل على أنه اعتبر المذكور هو الفاعل، يعني وليس بدلا منه.